بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. رواه مسلم. وروى أيضا عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذين الحديثين والروايات الملحقة بهما ست مسائل أو سبع. أما ما فيها من كلمات فليس هناك كلمة غريبة إلا كراع الغميم، وهو موضع قرب واد بين مكة والمدينة، وهو أقرب إلى مكة. والمسألة الأولى: أجمع العلماء على أن من سافر فكانت عليه مشقة عظيمة خارجة عن ما يتحمل، أن الفطر في حقه ماذا؟ واجب متعين، على خلاف في صحة صومه أو عدمه. إذن هذه المسألة الأولى مجمع عليها، أنه إذا كان ثمة مشقة قوية ظاهرة، لا يعني لا خلاف ما يتحمل، فإن الفطر متعين واجب، على خلاف بين الجمهور والظاهرية في صحة الصوم لو حصل. المسألة الثانية أيضا وهي محل إجماع، أنه إذا كانت المشقة ليست بالقوية فإن الفطر أفضل، كذلك حصل عليها إجماع خلاف رأي الظاهرية الذين يرون أن الفطر هو المتعين وحده. لا، الظاهرية يرون عند الجمهور عند أهل أن الصوم أفضل، عند أهل يعني الجمهور أن الصوم أفضل إذا كانت المشقة يسيرة، بل بالإجماع أن الفطر أفضل إذا كانت هناك مشقة، أن الفطر أفضل، أن الفطر أفضل إذا في حالة وجود المشقة غير القوية، أن الفطر أفضل. إذا مسألتان محل إجماع: الأولى إذا كانت المشقة غالبة بالكلية فهذا يجب الإفطار، يجب الفطر عند الجميع. إذا كانت وجدت مشقة لكنها ليست قوية فالفطر أفضل عند بالإجماع أيضا، ما عدا مسألة عند الظاهرية. أما المسألة الثالثة: إذا تساوى تساوت المشقة وعدمها، يعني ليست هناك مشقة، يعني الأمر فيه سعة، يعني ليست هناك مشقة راجحة على عدم المشقة. ففيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول، القول الأول أن الصوم متعين والفطرة باطل، حتى وأن الصوم أن الفطرة متعين والصوم باطل لو حصل، يعني حتى لو صام فإن ذلك لا يجزئه، حتى لو صام فإن ذلك لا يجزئه. وهذا مذهب من؟ إسحاق بن راهوية وابن حزم وسائر الظاهرية، أن الصوم لا يقع، بل المتعين هو ماذا؟ هو الفطر، قولا واحدا. هذا عند الظاهرية، وهو مروي عن الإمام إسحاق ابن راهوية. القول الثاني أن الصوم أفضل، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية وعامة الصحابة قبلهم. والقول الثالث أن الفطر أفضل والأخذ بالرخصة أفضل، وهي رواية عند الحنابلة، بل هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أدلة هؤلاء، الظاهرية استدلوا بعدة أدلة، منها الحديث الأول الذي بين أيدينا في قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة. وقال: ما دامت ترتبت عليه المعصية فإن الصوم ما حكمه؟ باطل، والفطر متعين واجب. الدليل الثاني، استدلوا بما فهموه من ظاهر الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقالوا إن قوله تعالى فعدة من أيام أخر دليل على أنه لو صام وهو مسافر أو مريض فإن صومه لا يجزئ، وأن الذي يجزئ هو عدة من أيام أخر، وأنه لو كان مجزئا لقال فأفطر فعدة من أيام أخر، لكنه لم يقل فأفطر فعدة من أيام أخر، فتعين ماذا؟ فتعين الفطر ولم يصح الصوم. استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن الصائم، عن المسافر، إن الله وضع عن المسافر ماذا؟ الصوم وشطر الإيش؟ وشطر الصلاة. إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وقالوا: ما دام ليس من البر إذن فهو باطل. هذه أدلة الظاهرية ومن نهج نهجهم. القول الثاني، طبعا تصور المسألة هي إذا كان الأمر متساوي، المشقة وعدم المشقة. القول الثاني وهو مذهب الجمهور أن الصوم أفضل، واستدلوا بنفس الأدلة التي استدل بها الظاهرية، غير أن فهمهم لها فهم آخر، وهو أنهم قالوا إن هذا دليل، أن تلك الأدلة يعني تخص ما إذا كانت المشقة ماذا؟ قوية. إذا كانت المشقة قوية، حملوا أدلة الظاهرية على ماذا؟ على ما إذا كانت المشقة قوية. ثم استدلوا بالآتي: أولا أن الصوم وقع في وقته، وشرف الزمان يقتضي فضل ماذا؟ فضل الصوم. أن الصوم في السفر وقع في رمضان، وشرف الزمان ما دام الأمر متساويا يدل على تفضيل ماذا؟ تفضيل الصوم. والشيء الثاني أن فيه إبراء للذمة، لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، فإذا صام فهو أفضل وقد برئت ذمته، لأنه لا يدري ماذا يعرض له. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يصوم، بل إنه في يوم من الأيام ما بقي صائما إلا هو وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فدل ذلك على أن الصوم أفضل في مثل هذه الصورة. القول الثالث، أدلة القول الثالث، وهم القائلون بأن الفطرة أفضل، هي نفس أدلة الظاهرية، غير أنهم يرون أنها تدل على الأفضلية لا على تحريم ماذا؟ الصوم. وخصوصا حديث ليس من البر الصيام في السفر، فما دام من البر فإن الأفضل هو ماذا؟ الفطر. ما دام ليس من البر فإن الأفضل هو الفطر. ثانيا، إن الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أو أن تؤتى فرائضه، فدل ذلك على أن الفطرة أفضل. والذي يترجح والله أعلم هو مذهب الجمهور، وهو أنه في حال تساوي المشقة وعدم المشقة أن الصوم إيش؟ أفضل. أن الصوم أفضل. هناك قول رابع بالتخيير مطلقا، ولا يقال الفطر أفضل ولا الصوم أفضل، واستدلوا بحديث فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فالراجح كما قلنا هو قول الجمهور. أما في حال المشقة الشديدة فيجب الفطر مع صحة الصوم وإثم من صام، مع قد يصح شيء مع الإثم، أولئك العصاة لم يقل بطل صومهم صلى الله عليه وسلم. وقوله ذهب المفطرون اليوم بالأجر دليل على ذلك. أيضا مما يؤيد ذلك أن فيه إبراء للذمة كما قال الجمهور، وأن فيه أيضا أداء للطاعة في وقتها، وشرف المكان يقتضي ذلك، فدل هذا على أنه في حال تساوي المشقة وعدمها أن الصوم أفضل. المسألة الرابعة، إذا سافر بعد أن دخل في الصوم، سافر بعد أن عقد نية الصوم، هل له حق الفطر أم ليس له ذلك؟ الجمهور يقول ليس له حق الفطر، لأنه دخل في عبادة، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تبطلوا أعمالكم. نكمل إن شاء الله بعد هذه المسألة. قلنا صورتها إذا صام وهو مقيم ثم طرأ عليه السفر، هل له حق الفطر أم لا؟ الجمهور أنه ليس له حق الفطر، واستدلوا بأنه أنشأ عبادة قبل أن يعني يدخل في وقت الرخصة، فعندما أنشأها ليست له رخصة، وإنما سفره هذا لا يبيح له أن يفعل لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولأنه الأصل هو الصوم فيبقى على صومه، ثم له أن يفطر من اليوم الثاني إذا كان سفره مستمرا. القول الثاني وهو مذهب حنابلة وبعض الشافعية وهو مروي عن أنس بن مالك وغيره أنه لا فرق بين أن ينشئ السفر أثناء النهار أو أن ينشئه قبل وقت وجوب الصوم، وأن الأصل أن الرخصة عامة تشمل كل مسافر سواء سافر قبل أن ينشئ الصوم، سواء أنشأ السفر قبل أن يصوم أو أنشأه بعد أن صام. ولعل هذا هو الأرفق والأقرب للدليل والأقرب ليسر الشريعة، فإن المشقة تتحقق. افرض أنه سافر بعد الفجر صام ثم طرأ له سفر، المشقة موجودة والعلة هي مجرد السفر، وإن لم توجد إيش مشقة، هذا هو الصحيح. فلذلك الأرجح هو القول الإيش الثاني، وهو ماذا؟ فهم المسألة، وهو أنه له حق الفطر حتى وإن أنشأ السفر بعد أن صام. وبقيت ثلاث مسائل أخشى أن الوقت يدركنا، نتركها إلى درس الأربعاء لأني أعتذر غدا قد أكون غير موجود، فأستميحكم عذرا. إن شاء الله نستأنف درسنا غدا الثلاثاء، ليس كذلك؟ إذن نستأنف درسنا إن شاء الله يوم الأربعاء بإذن الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.